هذا الأخوان يسأل عن الطريقة لما في حكم الرجال الحديث عندما لا تتضح أسماؤهم إذا أردت أن أبحث عنهم في كتب المحدثين. هذا تكلمنا عليه فيما سبق وقلنا هناك طريقتان. الطريقة الأولى هي مراجعة شيوخ وتلاميذ هذا الراوي، والطريقة الثانية وهي أحسن منها وهي الاكثار من القراءة في كتب الحديث مباشرة، فتجد الراوي الذي يهمل في موضع يقلد في موضع آخر فيقال فلان هو ابن فلان. والطريقة الأولى لا تكفي، لا بد أن تكمل بالطريقة الثانية.